صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة الرابعة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في برنامج جيناكم. إنها حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي ما سمع الناس بحياة كحياته، وما سمع الناس بسيرة كسيرته، ما سمع الناس بحياة كحياة قدوتنا عليها الصلاة والسلام، وهو الذي امتحن الله تبارك وتعالى به قلوب كل من كذبوا على الله وقالوا أنهم يحبون الله. يقول عبد الله بن عباس: امتحن الله قلوبهم بآية في القرآن، قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا تأتي محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتشبه به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام إلا عندما نقرأ سيرته ونعرف حياته عليه الصلاة والسلام. اليوم نستكمل ما توقفنا عنه بالأمس، وهو مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخروجه لهذه الدنيا. بشرى من الغيب ألقت في فم الغاري وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الدنيا ميلاد أنواري، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى داري، وهدهدت مكة الوسنى أناملها وشقت الكون إيذانا بإسفاري، فأقبل النور من خلف التلال وفي عينيه أسرار عشاق وسماري. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا وكان طفلا صغيرا. عندما كان طفلا صغيرا أخذ صلى الله عليه وسلم ليرضى في ديار بني سعد. أتت من ديار بني سعد امرأة يقال لها حليمة السعدية، وقد أسلمت وآمنت رضي الله عنها وأرضاها كما ذكر الإمام بن حجر رحمه الله في كتاب الإصابة. فقد أتت من ديار بني سعد وهي تبعد ما يقارب 100 كيلو عن مكة المكرمة، أتت من ديار بني سعد على ناقة عجفاء وعلى أتان ضعيفة، تقول: أتيت من ديار بني سعد، السماء لا تمطر والأرض لا تنبت ولا يوجد لبن في ثدي الأمهات، ولا الغنم ولا البقر ولا الغنم ولا النوق، فعندما حملت محمد بن عبد الله وجئت به إلى ديار بني سعد إلا ونزل المطر وأنبتت الأرض ودر اللبن من ثدي الأمهات والغنم والبقر والنوق، لأن عناية الله تلاحق رسول الله في كل مكان حل فيه. هو مبارك في بطن أمه، حيث قالت أمه في حمله: لم أجد آلاما ولم أجد صداعا ولم أجد مغصا كما يجد الأمهات. وهو مبارك في الأرض، في ولادته كان مباركا سهلا عليه الصلاة والسلام، مبارك في مكة، مبارك في المدينة، مبارك في الأرض، مبارك في السماء، مبارك في كل أحواله عليه الصلاة والسلام. فقد جعله الله مباركا في كل مكان حل فيه. يقول القائل: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. رضع في ديار بني سعد وحدث له حادثة شق الصدر عليه الصلاة والسلام. عندما شق صدره وأخرج قلبه فوضع في إناء قيل أن فيه ثلج وقيل أن فيه زمزم، فغسلاه ونضحاه فسلى عرقا كان في كتف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك، وأخرج من قلبه علقة سوداء وقال له: هذا نصيب الشيطان وحظه منك. ثم أعاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسلاه ونضحاه، وقال الملك الأول للملك الثاني: اغسل قلبه غسل الوعاء واغسل بطنه غسل الملاء. فشرح صدره ونقي صلى الله عليه وسلم حتى قال الله: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. قال بعض أهل التفسير: أي شقه ربه وشرحه وملأه حكمة ويقينا وعلما، صلوات ربي وسلامه عليه. إلى اللقاء القادم إن شاء الله، نستكمل حياته العطرة صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد.